هاد السيني تحت الخلال بين دروعك الملاح اللبا والدواح ونهيدة تكتفاح إلا شافوني عيونك يجرحوني فرحة سيني تحت الخلال بين دروعك الملاح اللبا والدواح ونهيدة تكتفاح إلا شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة أسلم تسلم روح سالم عقلك مرتاح وانا عقلي مراح هاي ما صايب راحة نشكي وخيول الغرام مكرودة على المقابحة علفة عن علفة مرادفة كل مساء وصباح نزلوا عن الظلم راح بهدير الخيل صياحة نعنيها بمجدو ومجو كفحة وسعيت دمامو ولا أبغى ينعم لي بسراح وفزعني بالدواح والرامي والحياحة وجناجل ومقايس الذهب والعينين الجرحة وعيون شطيبة مغنجة بنشاش برماح طعنوني من الماح هندا قطرة جراحة ما كيف سيوف النجال في قلب العاشق جرحة والقلب المجروح من جمال الوزنة بالراح سيف عنتر كفاح والشفرين بالكفاحة دسيني هيا من واجل سيفين كدابحة سينيت تخلات بدروعك البلاد اللبا والدواح وهيدا تفتحها إلا شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة الهجرة من الوضاح والدوحة والدواح والهيفات الدواحة داحوا يا وعدي ودوحوا بالعطفين الدايحة آه على منكيتو قديمة من غير مزاح بين جوايح وجياح طايح ما صايب راحة وسفنوا بين الرياح تقلب دون مراوحة من يرحم يرحم يا هلال شرق ليل تواح هلل في الجولاح جودي جودي بسماحة من يسمح مسموح ليه كوني يا ولفي سامحة من تهرب منه هرب ليه تريعو ترتاح قالوا نصل في الصاح العقول الرشاحة اللي تكبر بيه رافقوا بمودة ومسامحة وانا هرب ليك والدواء في عصير من جباح بين شفايف للقاح ومصال رحيق الراحة ولا رشفة من شفايف حالي رحم ولا تمرغة على الرخام الساطعة تنباح غايت كنزي ورباح زوا وسرور مراحة ولا تشبيرة شي الويمات لبيقى ناصحة فيني تخلال بيد دروعك الملاح عيني يا فرحة. الليل سعوه الشفار وسقاه الغلج نجاح، ديما يبقى الحلاح ليسن كيفو الحلاحة. بين بواب الزين كاينوح دموعو سايحة. هذا وعد كبير سول عليه سنون رماح، ما داز الغوب رواح والشفرين دباحة. من سحرو عيون ساحرة غير قرالو فاتحة. اياخد الباغ والزهر والورد الفياح، حليلي بالمفتاح ديك العرس الفياحة. ننظر شي رمان والتفافح ورني جانا صحا. العاشق يشرب ويروق من شوف للماح، بين دوالي والقاح لاحت خمرة بوحة. أسقيه وسقسيه قالت للكسال ما يحا. لله الحمد يا العذراء تلقي الصراح، يا رمقات الصياح خلف طايح سياحة. نعملينا بالرضا نفوزو بسويعة صالحة. سيد طفلات بيد دروعك الملاح، اللبا والدواح والهينة تفتاحة. إلا شافوني عيون يجرحوني فرحة. الفصاح والغزلان المرتاحة ترقص ما بين الدواح ومقايسها متصافحة. والشعر المكفوح على الكتاف بعطورو فياح، ولد نعامة بجناح فدفد ورغا وتماحة. والسالف تعبان عضني عضة ما هي مزحة. وشفرين مع النجال طعنوا قلبي بجراح، يرميو من السلاح من صدفوه دون مزاحة. لا تحساب الغنج والنواجل أنا مزحة. الغرة وجبين مرهم تسرق على البطاح، الوجنة في توضاح سر زهوة ومراحة. نعنيها ورد الغراس فاحت في عرسة فايحة. سيد تخلال بين دروعات الملاح، اللبا والدواح لينا تفتاحة. إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة. الحمى والخال فوق خد الوردة الفياح ونشاف عيون طماح ونشاش بها جراحة والأنف بريني يعس في ديك العرس الفايحة والفم بريق كويس بنت دهيبة من راح تغرو جوهر مصاح فيه نسايم فياحة مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيب الفايحة والرقبة عراض في الفيافي يرعى فضاح تهدى فيه صياح خلف جلايب سياحة ويلا تهزين لاش ما تبقى دمعي سايحة والدرعين مخاد الموبر وكفوف ملاح بحناني في تشباح وصباع قلوم شباحة بالزور يكتبو حكام لرباب الهجرة فاسحة والصدر المرمر على الرضا من هدوء تفاح ما بين شجار ولاح والطيات الفاحة ما قبلوا في ديا ولا يقبلوا في الروح مسامحة بملوه تعدى على الخصر فميدان مقاشحة ورفض عصارات قلبو في تيها وسباح حسرد فيهم جياح نار جمار والفاحة نار الساق ونارهم هلكوني دون مراوحة والساق سقاني وساقني وسواق الجياح الخلاخل في تصياح دارو صرباح يا حام حس الخلخال خلا كتير من الخيول في المناط حام وقدام رنيجات دوحو في قلبي تدواح درجة دامي في بطاح في حراجي كاتماح عسات عطف بالوصول تبرى لي روحي الشايحة هاكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح السلام الهل الواح العقول الرجاحة والجاحظ خليه في غفلته النوم ماسحة يا فرحان.